الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصلاة، وكنا في شروط الصلاة وفي ستر العورة، ومر بنا بأن شروط الصلاة تسعة، ومر بنا بأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، يعني من شروط الصلاة دخول الوقت، فإذا لم يدخل الوقت لا تصح الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني قد يدخل الوقت وتوجد الصلاة وقد لا توجد. ومن شروط الصلاة أيضا ستر العورة، والعورة للرجل من السرة إلى الركبة في النافلة، ومع أحد العاتقين في صلاة الفرض. والعورة بالنسبة للمرأة أن تستر جميع البدن إلا الوجه إذا لم يكن عندها رجال أجانب، وأما إذا كان عندها أجانب يعني من غير محارمها فيجب أن تستر الوجه وتستر جميع البدن. وأما بالنسبة للرجل فقلنا من السرة إلى الركبة في النفل، وأما في الفرض فلا بد من ستر أحد العاتقين، كما ورد بذلك حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقلنا لا تصح الصلاة في مكان مغصوب، ولا تصح الصلاة في ثوب مغصوب، ووقفنا على ما يتعلق بالآبق. بالآبق، والآبق هو الرقيق يهرب من سيده، فصلاته غير صحيحة لأنه لا يصح منه نفل، لأنه مأمور بطاعة سيده، ومأمور بقضاء حوائجه، ومأمور بأداء ما عليه من عمل. فالفريضة الله عز وجل هو الذي أوجبها، وأما النافلة فلا يصح له أن يتقرب بنافلة ما دام آبق، يعني ما دام عاصي، وأما إذا أطاع وامتثل فإنه يصلي الفريضة كما يصلي النافلة. نعم. ولا يصح النفل 37، ولا يصح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ولا يصح نفل صلاة آبق، لأن زمنه مغصوب، لأن الآبق مأمور بطاعة سيده، مأمور بأداء ما كلف به من عمل، مأمور بأداء المهمات التي كلف بها، فالفريضة المولى عز وجل هو الذي أوجبها. وأما النافلة فيقول لا تصح نفل، أو لا يصح النفل من الآبق حتى يرجع إلى الرشد والصواب، لأن هذا الوقت من اختصاص سيده. نعم. ولا يصح نفل صلاة آبق لأن زمنه مغصوب، بخلاف فرض، لأن الفرض الله عز وجل هو الذي فرضه. نعم. بخلاف فرضه فإن زمنه مستثنى شرعا. نعم. ومن لم يجد إلا ما يستر عورته أو منكبه فقط وأراد الصلاة سترها، لحديث ابن عمر: ما وجد شيء إلا ما يستر به عورته سترها، فاتقوا الله ما استطعتم، لأنه لم يجد غير ذلك وليس له مندوحة غير ما في إمكانه. نعم. ومن لم يجد ما يستر إلا ما يستر عورته أو منكبه فقط. نعم. وأراد الصلاة سترها لحديث ابن عمر. يعني عنده قطعة قماش يمكن تكفي للعورة ويمكن تكفي للمنكب ولا يمكن أن تكفي لهما جميعا، ستر العورة لأن العورة أهم من المنكب. الإنسان في صلاة الفريضة مطلوب منه أي الرجل أن يستر العورة وأن يستر المنكب، ما وجد إلا قطعة لا تكفي إلا لأحدهما فيستر العورة ويدع المنكب لأن العورة أفحش. نعم. لحديث ابن عمر مرفوعا: من كان له ثوبان فليعتذر وليرتدي. نعم. وليرتدي يعني إزار ورداء. ومن لم يكن له ثوبان فليعتذر ثم ليصلي. يعني اللي عنده ثوبين يستعمل إزار ورداء، واللي عنده ثوب واحد الإزار فقط لأجل أن يستر العورة، والرداء ليس بلازم. نعم. رواه أحمد. وحديث جابر مرفوعا: إذا كان الثوب واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقه. إذا كان واسع فخالف بين الطرفين، وإذا كان ضيق فاجعله لستر العورة. نعم. رواه أبو داود. ولأن ستر العورة واجب خارج الصلاة، لأن ستر العورة يعني المنكب قد يستره الإنسان وقد لا يستره، قد يكون في بيته وعليه إزار فقط، قد يخرج من بيته في شدة الحر وعليه إزار فقط، لكن فالعورة يجب سترها في الصلاة وفي غيرها، وأما المنكب فهو أخف لأنه لا يجب ستره إلا في الصلاة. رواه أبو داود. ولأن ستر العورة واجب خارج الصلاة ففيها أولى، أو لم يجد إلا ما يستر الفرجين سترهما. يعني ليس العورة كاملة، فالعورة للرجل من السرة إلى الركبة، وليس لديه ما يكفي من السرة إلى الركبة، وإنما لديه قطعة صغيرة تكفي للفرجين للقبل والدبر، فيبدأ بهما لعدم وجود غيرهما. نعم. أو لم يجد إلا ما يستر الفرجين سترهما لأنهما عورة بلا خلاف، وأفحش في النظر. أفحش في النظر من غيرهما، يعني مثلا من السر اللي مثلا تحت السرة، أو يعني في مؤخرة الظهر عورة، لكن الفرجين أفحش، فيقول يبدأ بالفرجين لأنهما أفحش. نعم. أو لم يجد إلا ما يستر أحدهما. لم يجد إلا ما يستر أحدهما، بدل ما يكون عنده ما يستر به الفرجين، ما وجد إلا ما يستر أحد الفرجين، فيبدأ بالدبر لأنه يتبين أكثر عند الركوع والسجود. نعم. إلا ما يستر أحدهما ستره، والدبر أولى من الدبر أولى من القبل، لأن الفرجين عندنا القبل والدبر، الدبر أولى من القبل. نعم. لأنه أفحش وينفرج في الركوع، وينفرج في حالة الركوع وحالة السجود. نعم. وينفرج في الركوع والسجود إلا إذا كفت السترة عورته فقط فيسترهما. نعم. أو منكبه وعجزه فقط دون دبره، قاله في الشرح، والظاهر دون قبله فيسترهما، أي المنكب والعجز وجوبا. نعم. لأن ستر المنكب لا بدل له لأن ستر المنكب لا بدل له، وصح الحديث بالأمر به فمراعته أولى، ويصلي جالسا ندبا لستر العورة مغلظة. إذا مثلا ما وجد وتبدو عورته وتظهر فماذا يعمل؟ يصلي جالس، لأنه إذا صلى واقفا فإنها تتضح وتبين أكثر. نعم. ويلزمه أي العريان؟ الآن عندنا عريان، ماذا عليه؟ قال يلزم أن يبحث إن وجد شيئا يباع وهو يستطيع الشراء وجبه، مثل ما مر بنا بالماء، إذا ما عنده ماء وحان وقت الصلاة ووجد ماء يباع بقيمة مثله أو بقيمة لا تشق عليه فيجب عليه أن يشتري الماء. كذلك هنا بالنسبة للسترة، حان وقت الصلاة وليس عنده سترة وهو قادر على الشراء يشتري، وهو قادر على الاستعارة يستعير، وهكذا. نعم. ويلزم أي العريان تحصيل سترة بثمن مثلها في مكانها مع القدرة، أن يلزم أن يشتري إذا وجدها في ثمن مثلها، يعني وجد ثوب وقيمة الثوب 10 ريالات ووجده يباع ب10، نقول يلزم كسره. لكن لو وجد الثوب ب100 ريال وهو لا يستطيع، نقول لا، هذا فيه مشقة فلا يلزم، لأن قيمة الثوب هنا مضاعفة وليست كالقيمة العادية. نعم. فإن زاد وكذا لو وجدها تؤجر، لو وجدها تؤجر، وجد عند صاحب محل ولا محطة ولا كذا يؤجر سترة، وقال بكم؟ قال بريال، وأجرة المعتادة ريال، بكم؟ ب10، وأجرة المعتادة 10 صنعة. لكن لو قال بكم؟ قال ب1000 أو ب100 وهي لا تساوي هذا الشيء فلا يلزمه. نعم. وقدر على الأجرة فاضلة عن حاجته، على الأجرة، وهذه الأجرة فاضلة عن حاجته، يعني معه 5 ريال فقط، وال5 ريال يريد يشتري بها طعام، يريد يشتري بها ماء يشرب، هل يلزمه أن يستأجر سترة؟ نقول لا. هل يلزمه أن يشتري؟ لا، لأن الطعام أولى، لأنها لم تكن فاضلة عن حاجته الضرورية، فلا يلزمه أن يستأجر أو أن يشتري إلا بما زاد عن حوائجه الضرورية. نعم. فاضلة عن حاجته، فإن زاد ثمنها عن قيمة مثلها في مكانها فكماء وضوء مر بنا، يعني قلنا القارورة بكام؟ ترى القارورة بريال، يلزمه الشراء إذا كان قادر، لكن قلنا القارورة بكام؟ قالوا ب10 ولا ب20، لا، لأن القيمة أصبحت مضاعفة والدين يسر لا حرج فيه ولا مشقة. نعم. فكماء وضوء إن كانت يسيرة لزمة، أو الفرش يسير، يعني مثلا قيمة القارورة ريال، قال له صاحب المحطة ب1.25، أو قيمة ريالين قال له ب1.5، فالفرق هنا يسير، لكن لو قال له ب10 أو ب20 لا يلزمه، ويتيمم في حالة وجود الماء للوضوء. نعم. إن كانت يسيرة لزمته وإلا فلا، ويلزمه قبولها عارية، ويلزمها قبول عارية، يعني مثلا وجد واحد عند ثوب قال أعطيك الثوب عارية، فأريد أن تصلي فيه وتعيده إليه، فيقبل هذه العارية. نعم. إن بذلت له لأنه قادر على ستر عورته بما لا تكثر فيه المنة، وعلم منه أنه لا يلزم استعارتها ولا قبولها هبة لعظم المنة فيه. نعم. فإن عدم السترة فلم يقدر على إذا عدمت السترة أو لم يقدر عليها ببيع ولا إجارة ولا عارية، يعني تعذرت الأسباب. نعم. فلم يقدر عليها ببيع ولا إجارة ولم تبذل له عارية، صلى جالسا، ما العمل؟ يصلي جالس ما يقف، لأن الصلاة واقف إنما هي ركن مع القدرة، وهذا الرجل إذا قام بدت عورته فيصلي جالس ندبا. نعم. يومئ بركوع وسجود، يومئ، لا يركع ركوعا كاملا ولا يسجد سجودا كاملا، لأنه إذا ركع أو سجد فحشى ما ظهر منه. نعم. ولا يتربع في جلوسه، ولا يتربع بجلوسه. نعم. بل ينضم بعضه إلى بعض، لأن هذا أستر. نعم. أي يضم أحد فخذيه على الأخرى، لما روي عن ابن عمر في قوم انكسرت بهم مراكبهم فخرجوا، يعني قد يقول الإنسان مثلا أن هذه المسائل نادرة، ونقول وإن كانت نادرة فينبغي أن يكون طالب العلم على معرفة ودراية بها، فهنا في عهد السلف الأول جماعة في البحر انكسرت بهم الباخرة أو انكسرت بهم السفينة فخرجوا عراة، ويحصل هذا. فكيف يصلي الإنسان؟ لأن الصلاة هي عمود الإسلام. نعم. قوم انكسرت بهم مراكبهم فخرجوا عراة، فقال يصلون جلوسا. يصلون جلوسا لماذا؟ لأنهم أستر لهم. لماذا يا محمد؟ لأنهم أستر، لأنهم لو وقفوا وهم عراة. فالدين الإسلامي يحرم هذا، والإنسان لازم أن يعني يمتنع عن هذا. ولم يكن، وكان في الجاهلية، مر بنا لكن نحمد الله على نعمة الإسلام، وكانوا في الجاهلية يطوفون وهم عراة، الرجال والنساء، منهم من يطوف وهو عاري، يطوف بالبيت الحرام وهو عاري، المرأة تطوف وهي عارية وتقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله. فطوافهم وهم عراة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أبا بكر رضي الله عنه ليحج بالناس، وذلك في السنة التاسعة من الهجرة، وأرسل علي رضي الله عنه أن ينادي ببراءة وأن يعلم الناس ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. فكانوا يطوفون وهم عراة. فهنا يقول جماعة انكسرت بهم مراكبهم فخرجوا عراة، كيف يصلون؟ قال يصلون وهم جلوس، يعني مثلا هم في البحر وخرجوا إلى الساحل، ما في ثياب ولا في بيع ولا في شراء، وكلهم عراة. فما العمل؟ يصلون وهم جلوس. وهذه مسائل ينبغي أن يكون الإنسان على دراية وعلى فهم لها. نعم. فقال يصلون جلوسا يومئون إيماء برؤوسهم. نعم. ولم ينقل خلافه. ولم ينقل خلاف هذا التوجيه. نعم. ولأن الستر آكد من القيام. ولأن الستر آكد، لأنه إذا قام بدت عوراته، والقيام ركن مع القدرة، وينوب عنه القعود لمن لم يستطع، وهؤلاء عراة فيصلون وهم جلوس ويومئون بالركوع والسجود إيماء فقط. نعم. ولأن الستر آكد من القيام، لأنه لا يسقط في فرض ولا نفل. الستر يعني ستر العورة لا يسقط في فرض ولا نفل، بينما القيام يسقط في النفل. فأنا أريد أصلي نافلة، أنا بالخيار أن أصلي واقف أو أصلي جالس، وصلاة الجالس لها نصف أجر الواقف، هذا بالنسبة للنافلة. وأما الفريضة فلا بد من القيام، لأن القيام بالفرض مع القدرة ركن من أركان الصلاة، بل هو أول الأركان، أول الأركان القيام في الفرض مع القدرة. نعم. فيقول هنا يصلون وهم جلوس، لأن الجلوس ينوب عن القيام لمن لم يستطع، وأما السترة فلا ينوب عنها التعري إذا لم يجد الإنسان ما يستر به عورته. نعم. ولأن الستر آكد من القيام، لأنه لا يسقط في فرض ولا نفل، ولا يختص بالصلاة. ولا يختص بالصلاة، يعني مثلا الإنسان يجب أن يستر عورته دائما، حتى ولو كان في مكان خالي ما عنده أحد يجب أن يستر عورته، حتى ولو كان في مكان مظلم يجب أن يستر عورته. نعم. إلا عن أكل. لا إلا عن زوجات أو أعمى. نعم. فإن صلى قائما جاز ويركع ويسجد بالأرض. نعم. وإن وجدها أي السترة مصل عريانا قريبة منه عرفا، أي بحيث تعد في العرف قريبة، ستر بها ما وجب عليه ستره وبنى على ما مضى من صلاته. يعني أثناء الصلاة وجد سترة يأخذها ويبني على ما مضى من صلاته. نعم. وبنى على ما مضى من صلاته قياسا على فعل أهل قباء. أهل قباء كانوا يتوجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس، فقيل لهم إن الصلاة تحولت إلى البيت الحرام فانحرفوا متجهين إلى الكعبة المشرفة أثناء الصلاة. كذلك الإنسان لو صلى بدون سترة ثم جاء إنسان ورمى عليه قميصا أو رمى عليه إزارا أو رمى عليه رداء فإنه يستتر به ويبني على ما مضى من صلاته. نعم. قياسا على فعل أهل قباء لما علموا بتحويل القبلة استداروا إليها وأتموا صلاتهم، وإلا بأن كانت بعيدة ولا يمكنه الستر بها. وإلا بأن كانت بعيدة يعني السترة بعيدة. نعم. ولا يمكنه الستر بها إلا بعمل كثير أو زمن طويل ستر وابتدأ الصلاة من جديد. نعم. ستر وابتدأ صلاته لبطلانها لأن الصلاة بطلت لعدم وجود الشرط وهو ستر العورة. نعم. وكذا من عتقت فيها، يعني هي امرأة أمة وتصلي وصلت الركعة الأولى وعورة الأمة من السرة إلى الركبة، فقال سيدها أنت حرة، أصبح يجب أن تستر جميع البدن، فإن فعلت واستترت في زمن يسير صحت الصلاة، وإلا نقول إنها بطلت لأنها لم تأتي بستر العورة الذي هو شرط من شروط الصلاة. نعم. وكذا من عتقت فيها أي الصلاة واحتاجت إليها أي السترة بأن لم تكن مستترة فحرة، فإن كان الخمار قريبا، فإن كان الخمار أو كان الرداء أو كانت الملحفة أو كان الجلباب قريبا وأخذت وسترت به بدنها صحت الصلاة، وإن كان بعيدا واحتاج إلى عمل كثير نقول تبدأ بالصلاة من جديد، فهذه الصلاة التي دخلت بها أو مضى منها ركعة أو ركعة بطلت لأنها لم تكن العورة كاملة عورة حرة، وإنما عورة أمة، وعورة الأمة كالرجل من السرة إلى الركبة فقط. نعم. فإن كان الخمار قريبا تخمرت به وبنت، وإلا تخمرت وابتدأت، وإلا تخمرت يعني لبست الرداء لبست الجلباب وابتدأت الصلاة. نعم. وكذا من أطارت الريح ثوبه فيها فإن لم تعلم بالعتق أو وجوب الستر أو وكذا من طار يعني عليه مثلا رداء أو كذا طار، إذا تمكن من أن يأخذه بسرعة ويلف ببدنه يبني، وإذا طار وابتعد وذهب يجري وراءه نقول لا ابدأ بالصلاة من جديد. نعم. أو وجوب ستر أو القدرة عليه لم تصح صلاته مع كشف ما يجب ستره وقدرته عليه. نعم. ويصلي العراة، عندنا الآن مسألة نسأل، قد يكون عراة كلهم عراة، قد يكون عراة كلهم رجال ما عليهم شيء مفصخين مرة، وقد يكون عراة ورجال وحريم، ما هي العمل؟ الآن عندنا فئتين رجال فقط ويريدون أن يصلي، وهم مثل الجماعة ذول اللي يطلعوا من البحر وتكسرت المراكب حقاتهم وثيابهم كلها يمكن فسخوها في البحر أو ذابت وخرجوا عراة. قد يكون عندنا فئتين أيها الأحباب، فئة رجال فقط وفئة رجال حريم، كيف يصلون؟ وهذا موضوعنا. نعم. ويصلي العراة جماعة وإمامهم يقف في الوسط، الآن عندنا الإمام يقف قدام يعني بيننا وبينه قدر ذراع أو ذراعي الإمام، لكن العراة لا، يصلي الإمام في الوسط ما يتقدم عليهم، لأنه إذا تقدم عليهم بدت عورته، فيصلون صفا واحدا. إذا كان معهم حريم، الحريم ما يصلي صف بإزائهم، لأنه ما يصير صف حريم منتظم مع صف الرجال، ولا يصلي من الحريم خلف، لأن إذا صلي خلف شاهدنا عورة الرجال، فما العمل؟ نقول أولا يصلي الرجال وإمامهم يكون في الوسط ما يتقدم، وإذا كان في رجال وحريم يصلي الرجال أولا والحريم ملقيات مفورا، ثم إذا انتهوا تقدم من الحريم للصلاة والرجال لقينا نظورا، وهذا هو أعظم ما يكون في الحيطة والستر. نسأل الله السلامة والحماية. نعم. ويصلي العراة جماعة إمامهم وسطا وإمامهم وإمامهم وسطا، أي لا يتقدمهم. يعني عندنا الآن في أي مسجد تجد الإمام يتقدم، لكن إذا كانوا عراة مثل الجماعة ذول اللي خرجوا من البحر ومراكبهم تكسرت وكانوا هلكة، قال كيف يصلون؟ قال يصلون صفا والإمام يكون في الوسط ما يتقدم. لماذا؟ لأن لا تقدم شاهدوا عورته ويكون في ذلك فحش. نعم. أي لا يتقدمهم وجوبا فيهما، أي في مسألتي وجوب الجماعة عليهم وكون إمامهم وسطهم. الجماعة واجب عليه والإمام يكون وسط ما يتقدم، يعني ما يصلون كل وحدة، لا يصلون جماعة، والإمام ما يتقدم لأنه لو تقدم بدت عورته. نعم. أما الأولى فلأنهم قدروا على الجماعة من الأولى يعني صلاة الجماعة. أما الأولى فلأنهم قدروا على الجماعة من غير ضرر، أشبه المستترين وكحال الخوف وأولى. ولا تسقط الجماعة بفوت سنة الموقف، بفوت سنة الموقف يعني موقف الإمام. وأما الثانية لماذا كان وسطه؟ لأنه أستر. لماذا يصلي إمام العراة في الوسط ولا يتقدم؟ لأنه أستر. نعم. وأما الثانية فلأنه أستر من أن يتقدم عليهم، فإن تقدم بطلت. نعم. بطلت إن لم يكونوا عميان. يعني ما يشوفون، إذا كانوا عميان ما يخالف، إن أرادوا وسطهم صلى وسطهم، وإن أرادوا تقدم إذا كان كلهم عميان. لكن إذا كانوا يشوفون لأنه سجد ولا ركع ولا بدت عورته قدامهم، لا. نعم. فإن تقدمهم بطلت إن لم يكونوا عميانا أو في ظلمة، فإن كان العراة أكثر من نوع كنساء. مر بنا إذا كان العراة رجال يصلي إمامهم وسطهم ولا يتقدم، إذا كان العراة نوعين رجال وحريم، ما العمل؟ نعم. أكثر من نوع كنساء ورجال، صلى كل نوع جانبا لأنفسهم حتى لا يرى بعضهم عورة بعض إن اتسع المحل، فإن شق ذلك لنحو ضيق صلى الفاضل وهم الرجال والحريم لكنهم ظهورا ما يشاهدنهم. نعم. واستدبرهم المفضول وهم النساء. ثم عكسنا، نقول للحريم تقدم يصلن ورجال يلقونهم وراء. نعم. ثم عكس فيصلي النساء ويستدبرهن الرجال، لأن النساء وقفن مع الرجال صفا مع سعة المحل أخطأنا سنة الموقف. وإن صلينا خلفهم شاهدنا عوراتهم، وربما حصل بذلك فتنة. نعم. شاهدنا عوراتهم وربما افتتنين بهم. ومن أعار ونحوه سترته لم يصلي فيها. لمن يصلي فيها وصلى أي صاحبها عريانا. من عنده سترة وعطاها واحد يصلي بها وصلي هو غريان، نقول له صلاتك باطلة. إذا عنده سترة وأعطاها زيد من الناس يصلي بها وقال له أنت كان أصلي عريان، نقول له أنت أولى بأن تصلي في سترتك. نعم. ومن أعار ونحوه سترته لمن يصلي فيها وصلى أي صاحبها عريانا لم تصح صلاته لتركه السترة مع القدرة، وتسن إعارة السترة للصلاة. وتسن إذا كان عند الإنسان سترة تسن أن يصلي بها ثم يعيرها لمن يصلي، لاثنين ثلاثة لأربعة لخمسة لعشرة، لأجل أن يتم النفع بأداء الصلاة فيها. وهذا من التعاون على الخير، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. وصلى أي صاحبها عريانا لم تصح صلاته لترك السترة مع القدرة، وتسن إعارة السترة للصلاة إذا صلى ربها لتكمل. صلى ربها يعني صلى صاحبها، فهو صلى وانتهى يعطيها فلان يصلي بها، ثم يعطيها الثاني يعطيها الثالث وهكذا. نعم. لتكمل صلاته استعير ويصلي بها بعد ربها إن تعددت العراة واحد فآخر. نعم. حتى يزار واحد وهم خمسة كل واحد يصلي فيه شوي. نعم. حتى ينتهوا مع سعة الوقت لقدرتهم مع الصلاة بشروطها. نعم. ويقدم بها إمام مع ضيق الوقت. يعني إذا الوقت ضيق نقدم الإمام لأنه الإمام اللي بيصلي قدام فيستثير لأنه أهم من غيره. نعم. ويقدم بها إمام مع ضيق الوقت ويقف قدامهم لأنه ستر عورته قدامهم لاستتار عورته، فإن لم يكن ربها صلى وصلح للإمامة لبسها ربها وصلى بهم. لبسها ربها يعني صاحبها وصلى بهم. نعم. لم يكن ربها صلى وصلح للإمامة صلى بهم. والمرأة العارية أولى بالسترة تعار من الرجل حتى يعني الإمام. عندنا رجل عاري وعندنا امرأة عارية، لمن نعير؟ نبدأ بالمرأة لأن عورتها أفحش. نعم. حتى الإمام لأن عورتها أفحش وسترها أبعد من الفتنة. نعم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.